أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجعلناهم أئمة، من هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة؟ إنهم إبراهيم وولده إسحاق وحفيده يعقوب. وجعلناهم أيها الثلاثة إبراهيم إسحاق يعقوب، يتقدم ذكرهم في الآية السابقة. من الذي جعلهم أئمة؟ الله جل جلاله. ما معنى أئمة؟ يقتدى بهم، يصلون يؤتم بهم، يدعونهم يوجهونهم يعلمونهم، كل ذلك من كونهم أئمة، أي هداة ودعاة ومبلغين. من جعلهم أئمة؟ الله هو الذي شاء أن ينبئهم وأن يرسلهم، فكانوا أنبياء رسلاء عليهم السلام. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس العباد الضلال، يهدونهم إلى الإيمان وصالح الأعمال لينجوا من العذاب والخزي في الدنيا والآخرة. يهدون بأمرنا لهم بذلك، وتعليمنا لهم ذلك، هكذا يقول تعالى ممتنا على عباده. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أولا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كلمة عند أهل اليمن سمعناها من الطلاب العوام يقولون اليقين، الصبر واليقين بهما تكون من لا تستعجلوا. الآية تعالى يقول وقوله الحق وجعلناهم أئمة يهدون بأمن، الآية عندنا، الآية من سورة السجدة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كلمة عامية وهي من القرآن، الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. تريد أن تكون إماما للناس، إذن فعليك بالصبر واليقين. واليقين إيمانك بكل ما أمر الله بالإيمان به هو يقينا، لا يخالطه شك ولا ارتياب أبدا. وهنا يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم الأمر بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. من أخبر بهذا الخبر في مكة؟ هل استطاع أحد أن يقول هذا؟ هذا وحي الله على من نزل على محمد، إذن فهو رسول الله. هذه الآية كما تقرر التوحيد تقرر النبوة المحمدية، إن لولا أنه رسول الله من أين له هذا الكلام؟ من يحدثه به؟ من يخبره؟ وقد علمنا أن المكيات يعالجن العقيدة، التوحيد والنبوة والبعث الآخر. فعل الخيرات، الخيرات هي النوافل والصالحات وإقام الصلاة كما تعلمون، تؤدى بشروطها بأركانها بفرائضها بواجباتها على النحو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تصلى في بيوت الله مع جماعة المؤمنين. إيتاء الزكاة إخراجها وإعطاؤها لمن بين تعالى من تصرف لهم. وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا نحن رب العزة والكمال عابدين لنا، أي خاضعين خاشعين منقادين يعملون بأمرنا وينتهون بنهينا. فالعبودية لا تكون إلا لله، أي الطاعة التي فيها الذل والمسكن والاستصغار لا تكون إلا لله. وكانوا لنا عابدين. هؤلاء الثلاثة إبراهيم، إسحاق ولده يعقوب ولد إسحاق، ثم قال تعالى: ولوطا أيضا. وآتينا لوطا، من لوط هذا؟ هذا نبي الله ورسوله، أرسله إلى مدين إلى مدن إلى قرى، والقرى يومئذ هي المدن، من بينها سدوم وعمورة. لما ذهب إبراهيم إلى مصر ترك ابن أخيه لوطا وقد نبأه الله وأرسله في هذه الديار يدعو إلى الله عز وجل. وسدوم وعمورة وخمس قرى كلها تحولت إلى بحر منتن، وتعرف الآن بالبحيرة المنتنة، نعم، البحر الميت، البحر الميت. ثم القرية التي تسمى زغر هذه نزح إليها لوط بأسرته ما عدا امرأته. ثم لما جاء الانقلاب وقلب البلاد أصعد عقب، كان لوط قد نجا مع أسرته إلا ما كان من امرأته. ولوطا آتيناه حكما وعلما، آتيناه نحن رب العزة الماذا آتيناه؟ الحكم، القضاء والحكمة والمعرفة. ثانيا والعلم، أي المعرفة بالله وبمحابه وبمكاره وبوعوده وبمواعيده إلى غير ذلك. ومن ذلك معرفة ما يحل الله وما يحرم وما يجيز وما يمنع. ولوطا آتنا حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية سدوم هكذا بفتح السين وعمورة، كان أهلها يعملون الخبائث، والخبائث جمع خبيثة. من هذه الخبائث أنهم يجتمعون في نادي ويطاء الذكر الذكر وهم يتفرجون، ثانيا يتضارطون يتنافسون من هو أكثر ضراط من أخيه في النادي أمامه، يرفع رجله ويضرط، ويتباهون بهذا. الخلف يأخذون الأحصى ويرمون بها الناس استهزاء بهم وسخرية. هذه الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وهذا علة أنهم يرتكبون هذه الذنوب والآثام. ويروى أن الذي علمهم اللواط هو إبليس عليه لعائن الله، هو الذي علمهم هذه الحال الخبيثة التي لا يقرها إنس ولا جن بل ولا حيوان، الحيوان ما يفعلها. ومن هنا كان حكم اللواط الموت، اقتلوا الفاعل والمفعول، خروج عن الفطرة الإنسانية، بعيد عن الإيمان والطاعة الإلهية، يرتكبون هذه الهابطة الخسيسة من صفاتهم. القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني كان أهلها يعملون فيها الخبائث، جمع خبيثة، اللواط، الضراط، الرمي بالحصى. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، تعليل من الله عز وجل. ليسوا قوم سوء، أي سوء أعظم من فعلهم هذا؟ فاسقين، خارجين عن طاعة الله، رفضوا دعوة الله، حاولوا قتل لوط، فعلوا ما فعلوا، كيف لا يكونون فساقا؟ فاسقين. والفسق الخروج عن الطاعة، من ترك واجبا أوجبه الله أو فعل محرم حرمه الله يقال فيه فاسق، فسق، خرج عن الطاعة، كما تخرج الفويسقة من جحرها. ولا يقال فيه الفاسق إلا إذا أصبح الفسق وصفا له لكثرة ما يأتيه. عندنا فاسق وعندنا الفاسق. فاسق ارتكب محرما أو ترك واجبا. الفاسق المتصف بالفسق ذاك الذي ما ترك محرما إلا فعله ولا واجب إلا تركه. فهمتم الفرق بين الفاسق والفاسق؟ الفاسق المتغول في الفسق أي في معصية الله ورسوله، وفاسق خرج عن الطاعة. وقوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا، أي أدخلنا لوطا في رحمتنا، إنه كان من الصالحين. يخبر تعالى أنه أدخل لوطا عليه السلام في رحمته، النبوة، الرسالة، قل ما شئت العبادات، ومن ثم قيل فيه كان من الصالحين. وبالأمس عرفنا الصالحين من هم، لا نقول بنو فلان ولا بنو فلان، الصالحون الذين لا يعصون الله ورسوله ولا يؤذون عباد الله، يؤدون حقوق الله كاملة ما ينقصونها، ويؤدون حقوق العباد التي تجب عليهم كاملة. فمن وجب الحق من على أخيه يجب أن يوديه له، وبذلك يكون موصوفا بالصلاح. ودرجة الصالحين تضم كل أهل الجنة، واقرأوا لذلك ومن يطع الله والرسول، أبيض أو أسود، من يطع الله والرسول أي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل نبي صالح، كل رسول صالح، أليس كذلك؟ إذن فالصلاح وصف يقابله الفساد، فالفاسد الذي لا يعبد الله ولا يتقن بقوانين وشرائعه فاسق فاسد، والذي يلتزم بطاعة الله ورسوله في الأمر والنهي، ولا يؤذي مؤمنا ولا مؤمنا، بل يعطي حقوق الناس كاملة ولا يبخسها ولا ينقصها، يدخل في عداد الصالحين ويكون إن شاء الله من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا. من أدخل الله؟ لوطا عليه السلام في رحمتنا، إنه من الصالحين. لكونه من الصالحين أدخلناه في رحمتنا. ومن أعلى مظاهر الرحمة الجنة، دار الأبرار. ثم قال تعالى: ونوحا أيضا كما قال، ولوطا، وآتنا لوطا، قال وآتنا نوحا. ونوحا إذ نادى ربه، جاء من صورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه ماذا قال؟ إني مغلوب لقومه فانتصر لي يا ربي. وانتصر الله له وأرسل عليهم الطوفان والفيضان، فأصبحت الأرض كلها ماء وهلك كل من عليها إلا أصحاب السفينة، كانوا نيفا وثمانين نسمة ما بين الرجال والنساء، ما عدا ذلك لم يبق على وجه الأرض إنسان، إذ كلها تحولت إلى بحر وغرق كل من فيها. أي نعم. ونوحا إذ نادى ربه سائلا داعيا، من قبل ماذا؟ من قبل لوط، ومن قبل إبراهيم وموسى، ومن قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذ نوح أول الرسل، بعده يجيء إبراهيم. نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلوا برسالة يبلغوها للناس، وهي أن يعبد الله لينجو العابدون ويسعدوا. فإبراهيم إذن بعد نوح وإسحاق ويقرب بأولى. ونوحا أي واذكر نوحا إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما هو الكرب العظيم؟ الغرق، الطوفان الذي عم الأرض كلها. فكان من فنجيناه لما دعانا استجبنا له، أعطيناه ما طلبنا، فنجيناه وآله من الكرب العظيم. ومن عداهم ففي النار أغرقوا وفي الجحيم دخلوا. إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم تتركهم ماذا يفعلون؟ يضل عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا، فلا تبقي أحدا منهم. ولكن استجاب الله له فنجاه وأهله. الآن البنات له بنتان نجاهم الله، زيثا وزعرثا. أما امرأته فهي خائنة له وهي في جهنم. قال تعالى من سورة التحريم: ضرب الله مثلا لكفار امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. مثل عجيب هذا. ضرب الله مثلا للذين كفروا، من هم؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالح، فخانتاهما وكانت توازي وتناصر الظالمين والفاسقين. وولده كنعان آلى في جهنم. هو سأل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، إنه عامل غير صالح. ونوح إذ نادى من قبل، نادى من؟ ربه. كيف ننادي يا رب يا رب لا تدع الأرض ملكاً ديارا؟ إذ نادى من قبل فاستجبنا له. من القائل استجبنا له؟ الله هو الذي استجاب لدعوته وأهلك قومه، إلا من نجى. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، والكرب العظيم الذي لا كرب أعظم منه هو الغرق الذي أصابه. قال تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ونصرنا نوحا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إذ كانوا يسخرون ويستهزئون ويعبثون كذا 1000 سنة إلى 50 عاما والعياذ بالله، وهم في تمرد ولهو والعب. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لماذا نصرناه عليهم؟ إنهم كانوا قوم سوء، والسوء القبح والشر والفساد، كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ما نجى الله تعالى إلا السفينة التي صنعها نوح بواسطة جبريل، علمه كيف يفعل، ولما دنا الوقت راكب فيها والمؤمنون والمستهزئون يسخرون به: يا نوح هذه السفينة تأتي بالبحر أو يجيك البحر هنا، كما تعرف البشر، هذه السفينة يا نوح تأتي بالبحر هنا أو تنقلها إلى البحر. سخروا منه واستهزأوا به، وأراهم الله نتائج ذلك وأصابهم بعذاب ما عرفوا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما المراد من الآيات المكذب بها؟ تلك المعجزات التي أظهر الله على يد نوح، تلك الآيات التي كان يتلقاها، وفيها الأمر والنهي، وفيها التربية والتعليم، لأنه رسول إلى الله إلى الناس، لا بد وأن يوحي الله إليه بالعلم والمعرفة، سواء في كتاب أو بغير كتاب. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لاحظ ما سبب تكذيبهم بآيات الله؟ العلة ما هي؟ إنهم كانوا قوم سوء، ما هم قوم صلاح ولا طهر ولا صفا، فلهذا سهل عليهم أن يكذبوا بآيات الله. وهذا ملاحظ، أصحاب النفوس الدنية والأرواح المدسات المظلمة بآثام، هؤلاء هم الذين لا يجيبون النداء ولا يستجيبون له، لأن قلوبهم ميتة. أما أصحاب الأرواح الزكية والقلوب الحية، بمجرد ما ينادي منادي أن لا إله إلا الله يستجيبون، ينادي المنادي أن حي عن الصلاة يقومون. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لماذا؟ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين، ولم يبق واحد إلا أصحاب السفينة. كم كان عددهم؟ 89 رجلا وامرأة. ومن ثم أصبح نوح كآدم، أبونا الثاني. أبونا الأول من هو؟ آدم، والأب الثاني نوح. فهيا بنا نصغي إلى دراسة هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. قال: ما زال السياق الكريم في ذكر إفضال الله تعالى على إبراهيم وولده. ما زال السياق في الآيات في ذكر إفضال الله تعالى وإنعامه على إبراهيم وولده. فقال تعالى: وجعلناهم، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلناهم ماذا؟ أئمة. ونعود للكلمة اليمنية، من أراد أن يصبح إماما فليصبر وليتيقن، ما يبقى في نفسه شك. والله ويقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على الشدة والكرب والهم من الأعداء والمشركين، وكانوا موقنين بما يخبر تعالى وما يقوله لهم. بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. الصبر تعرفونه حبس النفس على ما تكره، وله مواطن ثلاثة. حبس على ما تكره، أولا على أداء الفرائض والواجبات وفعل الخيرات، ثانيا حبسها دون المعاصي، دون فعل المحرمات وارتكاب الذنوب والآثام، ثالثا حبسها عند الابتلاء، إذا ابتلاها الله بشيء، مرض، جوع، عدو، تصبر، ما تخرج عن طاعة الله والاتصال بذكره. يقول تعالى وقوله الحق: وجعلناهم أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة، جمع إمام، هداة يقتدى بهم في الخير، ويهدون الناس إلى دين الله تعالى الحق، وذلك بتكليف الله تعالى لهم بذلك، الله الذي كلفهم، حيث نبأهم وأرسلهم، وهو معنى قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقوله: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أوحينا إليهم بأن يفعلوا الخيرات، جمع خير، وهو كل نافع غير ضار. الخيرات جمع خير، ما الخير؟ كل نافع ليس بضار هو خير، قاعدة عامة، كل نافع من قول أو عمل أو تفكير نافع فهو خير، كل ما كان غير نافع وضار فهو أيضا والعياذ بالله تعالى هو الشر وليس بخير. قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أوحينا إليهم بأن يفعلوا الخيرات، جمع خير، وهو كل نافع غير ضار، فيه مرضاة لله تعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله تعالى: وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا لا لغيرنا، لا يعبدون سوانا، لنا نحن عابدين، أي امتثلوا أمرنا فيما أمرناهم به، وكانوا لنا مطيعين خاشعين. وهذا ثناء عليهم بأجمل الصفات وأحسن الأحوال، وكانوا لنا عابدين، أجمل صفة هذه وأعز منها. وقوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أي وكما آتينا إبراهيم وأعطيناه وولديه ما آتيناهم من الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق، آتينا لوطا أيضا، وقد خرج مهاجرا مع عمه إبراهيم، هذا علمناه أمس، لوط بلاده منين؟ العراق، أرض بابل، أرض الأكراد، وجاء مهاجر مع عمه إبراهيم. وعرفنا بالأمس أن أول هجرة كانت لله هجرة إبراهيم ولوط وسارة. أي وكما آتينا إبراهيم وولديه، يعني بولديه إسحاق ويعقوب، الحفيد يسمى ولدا، ما آتيناه من الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق، أما قالت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي وكما آتنا إبراهيم ولديه ما آتناه من الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق، سياق الآيات التي درسناها. آتينا لوطا وقد خرج مهاجرا مع عمه إبراهيم، آتيناه ماذا؟ آتيناه أيضا حكما وعلما ونبوة ورسالة متضمنة حسن الحكم والقضاء وأسرار الشرع والفقه في الدين، لأن عبر عنها بالحكمة والحكم. مرة ثانية أقول ولوطا أي وقد خرج مهاجرا مع عمه إبراهيم، خرج من أرض بابل داخل الشام وفلسطين ومصر، آتيناه أيضا حكما وعلما ونبوة ورسالة متضمنة حسن الحكم والقضاء وأسرار الشرع والفقه في الدين. هذه منا أخرى، هذه منا نعمة، وأخرى أن نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وأهلكنا أهلها لأنهم كانوا قوم سوء. هذه نعمة ثانية، الأولى أتاه الكتاب والحكمة، والنعمة الثانية نجاه من قرية السوء والعياذ بالله تعالى، من القرية التي كانت تعمل الخبائث، جمع خبيثة من الصفات والأفعال، وأهلكنا أهلها أهل المدن التي هي الخبث، عرفنا منها سدوم وعموها لأنهم كانوا قوم سوء، قوم سوء ما هم قوم صلاح، قوم فساد، قوم سوء لا يصدر عنهم، لا يصدر عنهم إلا ما يسوء إلى الخلق، كانوا قوم سوء لا يصدر عنهم ولا يخرج منهم إلا ما كان سوءا إلى الخلق، فاسقين عن أمرنا، خارجين عن طاعتنا، هذا معنى وكانوا قوم فاسقين. وقوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا، وأدخلنا من؟ لوطا في رحمتنا، لماذا؟ إنه كان من الصالحين. وهذا إنعام آخر أعظم، وهو إدخاله في سلك المرحومين برحمة الله الخاصة لأنهم عباد الله الصالحين. وقوله تعالى ونوحا أي واذكر يا رسولنا في سلك في تلك، أي اذكر يا رسولنا في سلك هؤلاء الصالحين، اذكر معهم من؟ عبدنا ورسولنا نوح، الوقت الذي نادى ربه من قبل إبراهيم، إذ كان قبل إبراهيم، فقال إني مغلوب فانتصر، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، عرفنا أنه الغرق في الطوفان، حيث نجاه تعالى وأهله إلا امرأته وولده كنعان، فإنهما لم يكونا من أهله لكفرهما وظلمهما، فكانا من المغرقين. وقوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ونصرناه بإنجائنا منهم، بإنجائنا له منهم، فلم يمسوه بسوء، وأغرقناهم أجمعين لأنهم كانوا قوم سوء فاسقين ظالمين. كم عاش نوح بينهم يدعوهم إلى الله؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع هذا تلك الأمم البشرية كلها غرقت، ولم ينجو منها أحد. هذا ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها. أولا فضيلة الدعوة إلى الله. يا عباد الله نساء ورجال ادعوا إلى ربكم. كيف ندعو؟ كما قدمنا، أخوك عمك قريبك في بيتك زميلك في عملك يترك معروفا قل له لا تترك هذا بكلمة أدب، فعل مكروها قل له لا تفعل مثل هذا، والله لا تصبحن من الدعاة فينا من يرغب عن أن يكون داعية. ثانيا فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. فضل بيان فضل إقام الصلاة، وقد بين تعالى ذلك في كتابه وحسبنا قوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يقيم الصلاة بمعنى يؤديها على الوجه المطلوب كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا تزكو نفسه وتطيب وتطهر، وإذا زكت النفس وطابت وطهرت والله صاحبها ما يرضى أن يلوثها بجريمة من الجرائم، ما يقدر على هذا أبدا. لكن إذا كانت مريضة خبيثة يسهل عليها أن تنغمس في الفساد والشر. نعم. فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. أما إيتاء الزكاة معاشر المؤمنين، إعطاء الزكاة فهو فريضة من فرائض الله على عباده، وهو إيتاء الزكاة ركن من قواعد الإسلام الخمس، قاعدة من قواعد الإسلام الخمس هذه الزكاة، وكل عمل يزكي النفس هو من الزكاة، كل قول أو عمل يزكي نفسك ويطيبها فهو من الزكاة. وفعل الخيرات كما قدمنا كل ما رغب فيه الله تعالى ورسوله من صيام وصلاة وعبادات وفعل خير كله خير، أي كل ما ينفع ولا يضر هو الخير. الشر ما هو؟ الذي يضر ولا ينفع، والخير ضده، هو الذي ينفع ولا يضر، سواء من تفكير أو قول أو عمل كل ذلك يدخل تحت الخير. نعم. ثالثا ثناء الله تعالى على أوليائه وصالح عباده بعبادتهم وخشوعهم له. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم. الله تعالى يثني يمدح ويشكر ويثني على عباده الصالحين، أية فضيلة أعظم من هذه؟ الله يثني عليك ويبشر بك. إذن فعلينا أن نجاهد أنفسنا حتى نفعل الخيرات ونتجنب المحرمات والمنكرات. رابعا الخبث إذا كثر في الأمة استوجبت الهلاك والدمار. قاعدة عامة، ما هي من قواعد الطبيعة كما يقول العلمانيين، قاعدة ربانية، أيما إقليم أيما بلد أيما أرض كثر فيها الخبث وسادها إلا وتأتيها نقمة الله طال الزمان أو قصر، وإن شئتم حلفت لكم بالله ما من إقليم أو دار أو بلد يكثر فيه الخبث والعياذ بالله تعالى إلا وتأتيه نقمة الله، إما بحرب دمر وإما بغرق وإما بمرض وإما لا بد وأن تمضي سنة الله فيهم لأنهم فسقوا. ومن هنا يجب علينا أن نحذر الفسق بكل الحذر، ولا نسمح لأحدنا يفسق ويفجر في بلدنا، ليبقى لنا هذا النور. أما إذا سكتنا وأخذ الخبث ينتشر من بيت إلى بيت ومن شخص إلى شخص، يأتي وقت ينزل الله نقمته كما يشاء وبما يشاء. نعم. خامسا التنديد بالفسق والتحذير من عواقبه فإنها مدمرة والعياذ بالله. التنديد بالفسق، يا معاشر المستمعين والمستمعات، الفسق ما هو هذا الفسق؟ حلاوتك لباس يلبس. الفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله، والله العظيم مأخوذ من فسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها، فمن خرج عن طاعة الله يمينا وشمالا فسق فهو فاسق، والفسق عواقبه الدمار والخسران. لماذا؟ هيا لو ناكل السم كلنا أهل المدينة يبقى بنا حي، سنة الله يموتون. لو نوقف فيها النار تأتي على بيوتنا يبقى فيها حي. فكذلك الفسق إذا انتشر لابد له من يوم ينتقم الله فيه من أهله وينزل بهم عذابه. ما أغرق أمة كاملة ونجى لوطا ومدن دمرها وحولها إلى بحيرة منتنة، ونوح أمة البشرية كلها نجى منها المؤمنين في سفينة. وأوضح من ذلك ما إن خرج المسلمون عن منهج الحق حتى استغلوا واستعمروا وذلوا وهانوا إلى الآن بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله. سادسا وأخيرا، تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها، إذ مثل هذا القصص لا يتأتى إلا لمن يوحى إليه. تقرير النبوة المحمدية، هذه الآيات تقرر أن محمدا رسول الله بالعلم واليقين، إذ هذه الأخبار الإلهية من أين تأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحصل عليها؟ من هم الذين كان يجالسهم ويأخذ عنهم؟ والجواب والله لا أحد. إذن هذه آيات الله نزلت عليه، كيف لا يكون رسول الله؟ فمن هنا كما تقدم الصور المكية تقرر التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر للجزاء في هذه الدار، إذ العمل هنا والجزاء هناك. ما هذه الحياة الدنيا؟ هي حياة عمل، هذا يعمل بالفسق والفجور وهذا يعمل بالطاعة والصلاح. الجزاء متى يتم؟ في الآخرة. يبقى أخبارنا تعالى بنفسه أن القوم إذا فسقوا فسدوا ينتقي منهم في الدنيا، يعجل العقوبة لهم ويهلكون في الآخرة. أغرقوا فأدخلوا نارا، الآية ما إن أغرقوا حتى دخلوا النار، مما خطأ من خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا.